Ordularımızın kararlı verdiğimizde bir havada mensur muzaffer olması için. Merhum ve mağfur el müttehacilâ rahmeti rabbihil gafur. Kudemayı ihvanımızdan Hüseyin Efendi'nin ruhu için. Aşkala uslat leyli cuma mübarek vaat el Fatiha. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله. Ah! görün. Allah. جعل لكم من الشجر الأخضر الضر نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا ماروت. سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا ماروت. سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مسجود. سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مسجود. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا ما أشرعت بالإيمان. يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم. اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. اهدنا بالنظر الى وجهك الكريم. وشفي فينا سيد المرسلين. وارحم امواتنا واموات المسلمين. واختم لنا منك بخير اجمعين يا رب العالمين. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اصلح امه محمد. اللهم فرج عن كروب أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم انصر من نصر الدين. انصر من حجر المسلمين. اللهم انصر من جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والقزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين. لذلك بارك وجلك من أمة محمد من أجمعين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ستار يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين. ورضوان الله تعالى على آل رسول الله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فاتحة. حضرة محبوب كبرياء صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. أولاد باك حضرة محمد مصطفى الله صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. أوزاي باك محبوب كبرياء صلوات. اللهم صل على سيدنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. وقال الله عز وجل في لسان حبيبه لا إله إلا الله خصني ومن دخل خصني أمين من عذابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وفي حديث آخر سمن الجنة لا إله إلا الله. وفي حديث آخر أفضل الدعاء الحمد لله أفضل الذكر الحمد لله. نبيت الوجه حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم حي القيوم الله Oh. في السماء الله صلى الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب والملائكة الكرام